في زمن من أزمنة الفتن التي كثرت فيها الفتن وأحب الناس فيها الأموال حبا جما، فنجد في نفس التوقيت فتح الله سبحانه وتعالى على الناس في أمر التجارات وفي أمر الأموال ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فأنواع التجارات وأنواع الأموال الآن كثيرة، وطرق اكتساب الناس في عصرنا الحاضر كثيرة، كل واحد منهم يريد أن يزين في تجارته ويزين في صنعته حتى يجمع من المال ما يستطيع أن يجمعه، وحيحصل من المال ما يستطيع أن يحصله. فلما كان الأمر كذلك وكثير من الناس انكب على الدنيا، رب العالمين في القرآن الكريم حينما رأى أقواما تتعلق قلوبهم بالتجارات والأموال وينشغلون بها عن دين الله سبحانه وتعالى، أتى رب العالمين بكلمة التجارة وبكلمة البيع وجعل لا قيمة لها، وحقرها أشد التحقير وأهانها أشد الإهانة، وجعل الأمر يتعلق به وحده سبحانه وتعالى. لما انكبت الناس على التجارات والأموال وتركوا دين الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، فرأينا حينما توقفت القوافل فترة من الفترات للدخول إلى المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ويقف على منبره ويخطب في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفجأة أتى رجل من خارج المسجد وهو يقول للناس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: أتت القافلة، أتت القافلة، أتت القافلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فيخرج أغلب من كان في المسجد ليرى ما الذي جاء في القافلة، كل منهم يريد أن يشتري، إن أتوا بطعام أراد أن يشتري، بشراب، بثياب، إلى غير ذلك. فخرج الناس وما بقي في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فقط. فلما انشغل الناس بالتجارات والأموال عن الدين جعل الله التجارة لا قيمة لها والمال لا قيمة له، فقال جل جلاله في سورة الجمعة في أواخرها: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهل جعل رب العالمين في هذه الآية قيمة للتجارة أو قيمة للمال أو قيمة للكسب؟ الجواب لا. لما؟ لأن الموقف أن الناس انشغلوا بذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض ترى موقفا آخر في القرآن العظيم يذكر الله فيه التجارة ويعطي التجارة حقها، ويذكر البيع ويعطي البيع حقه، فيقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال، فيقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم تجار وهم باعة، لكن تجارتهم وبيعهم لا يشغلهم عن ذكر رب العالمين. ففي آية سورة النور يذكر الله التجارة ويذكر البيعة ويجعلها في منزلتها. لا حرج عليكم أن تتاجروا، لا حرج عليكم أن تبيعوا وتشتروا، لكن لا تلهيكم التجارة ولا يلهيكم البيع عن ذكر الله. أما أن تتركوا ذكر الله وتنفضوا وتتركوا رسول الله وتخرجوا إليها فآن ذاك لا قيمة لها، فما عند الله خير من اللهو ومن ومن التجارة. فلما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بهذا الباب ليقول حسنوا أعمالكم كما الناس تحسن تجارتها وتحسن أموالها وتحسن في أمور دنياها. فأتى هنا بتجارة لا تعادلها تجارة الحسنة بعشر أمثالها وتزيد إلى 700 ضعف بل تزيد إلى أضعاف مضاعفة. فإن كنت ستدخل في تجارة وأنت تعلم أنك ستكسب الثلث فيها لم كبت عليها لتربح الثلث، تدفع الألف وتأخذ الألف 1300، فما بالك إن قلنا ستكسب النصف تقول أدفع الألف ويتورد 1500، فما بالك إن كانت التجارة تدفع الألف وتأخذ 2000 تقول نكسب 100%، أدفع الألف وآخذ 2000. أما مع الله لا تدفع الألف وتأخذ 2000، إنما الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فأتى البخاري رحمه الله بهذا الباب ليبين لنا حسن إسلام المرء حسن إسلام المرء لتحسن في أعمالك ولتحسن في إسلامك. وقبل أن أخوض في شرح الحديث أيضا أريد أن أقدم بمقدمة، أتى رب العالمين على الدنيا وتجارتها وبيعها ومالها فحقرها في آيات كثيرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فلماذا يحقر الله من شأن الدنيا ويقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو؟ طب ربنا الذي خلقها والهو الذي جعلنا فيها. قال العلماء في ذلك فوائد كثيرة، من أعظم هذه الفوائد ذكروا فائدتين. الفائدة الأولى أن الله أراد أن يراعي شعور الفقراء وشعور من قصرت أيديهم، فحينما يقرأ الفقير وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو يقول إذا خلاص الدنيا يعني إيه أنت معك ملايين، ربنا بيقول على الدنيا لعب ولهو. فهذه تسلية لقلوب الفقراء وتسلية لمن قصرت أيديهم. وأما الفائدة الثانية في تحقير الدنيا في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى أراد أن يقول لمن تشبث بها وتملكت من قلبه اعلم أن الذي تتشبث به والذي تعلقت به قلبك ما هو إلا لهو ولعب. فآنذاك يهون الله الأمر على الفقراء وآنذاك ينزع رب العالمين حب الدنيا من قلوب من غرق فيها. فيأتي البخاري رحمه الله فيبين لنا التجارة التي ليس مثلها تجارة وهي التجارة مع الله، فيقول باب حسن إسلام المرء. ومعنى حسن إسلام المرء أن تحسن ظاهرا وباطنا، أن تكون صاحب عقيدة سليمة وهذه العقيدة تنضح عليك. حسن إسلام المرء أن تكون ظاهرا وباطنا على طاعة الله، قائما على الطاعة مبتعدا عن المعصية. فصاحب حسن الإسلام من حسن إسلامه لا تراه يصر على معصية، من حسن إسلامه قل أن يقع في كبيرة من الكبائر، من حسن إسلامه إذا سقط عاد إلى الله، من حسن إسلامه قام بأوامر الله وواجبات الله سبحانه وتعالى. من حسن إسلام المرء لا تراه فقط مع الواجبات إنما تراه يسارع حتى مع المندوبات في المندوبات. وإذا قال باب حسن إسلام المرء، قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد، إذا كان العبد كافرا ثم أسلم لله سبحانه فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. بل نقرأ في القرآن العظيم عن أهل الكتاب كما في سورة الحديث نقرأ، وبل وفي الأحاديث النبوية أن هناك من يعطيه رب العالمين أجره كم مرة؟ مرتين. فمن أسلم من أهل الكتاب أخذ أجر الإيمان بنبي الله عيسى إن كان نصرانيا، وبالإيمان بنبي الله محمد أخذ أجر الإيمان بنبي الله موسى فهو بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، فيعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر كم مرة؟ مرتين ترغيبا. فلذلك يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي حسن في إسلامه فقام بالواجبات وترك السيئات ولم يصر على صغيرة من الصغائر ولم يقع في كبيرة، وإذا وقع كاف قال يكفر الله، يكفر يعني يسترها سبحانه وتعالى ويمحوها جل جلاله، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، زلفها يعني قدمها وفعلها، هذا معنى كلمة زلفها. وتأتي زلفها بمعنى جمعها، وتأتي زلفها بمعنى قربها، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أزفت، والآزفة أي اقترب يوم القيامة واقتربت الوقفة بين يدي الله. هنا يقول كان زلفها أي كان قد قدمها وفعلها، فيكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بعض العلماء فهم هنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فقال إلى حرف غاية، فآخر حاجة يأخذها كم؟ 700 ضعف. ولكن في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يعني هناك كمان فوق الايه 700، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها أن يغفرها رب العالمين. فالموفق من وفقه الله وعلم كيف يحصل وكيف يتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة تتفاوت بتفاوت أمور الأعمال الصالحة، يعني ممكن واحد يدخل للصلاة ياخد له كام في الصلاة؟ ياخد له مثلا 10 حسنات. واحد يدخل للصلاة ياخد 1000، واحد يدخل للصلاة ياخد 100,000 حسنة، واحد يدخل للصلاة يرجع وهو رجع بمليون، خدت بالك؟ مليون حسن. واحد تاني راجع بعشرة مليون، بمئة مليون، واحد تاني راجع بأجر لا يعلم حسابه الملائكة، إنما لا يعلم قدره إلا الله. إزاي؟ بيّن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تتفاوت ثواب الأعمال وأجر الأعمال باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار العامل، الاعتبار الثاني باعتبار العمل، الاعتبار الثالث باعتبار الزمن، الاعتبار الرابع باعتبار المكان. يبقى إذن يتفاوت ثواب العمل باعتبارات متعددة، الأولى باعتبار من؟ باعتبار العامل، ننظر إلى العامل نفسه، ومن أقوى الأشياء التي بسببها يكثر الأجر وتزيد التجارة مع رب العالمين في العامل نفسه، كلما كان أشد في الإخلاص كلما كان الثواب أعلى، كلما كان أشد في الإخلاص كلما كان الثواب. اتق الله ولو بشطر ثمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. اسمع كده من العامل نفسه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فبإخلاصك الإخلاص وتحري الإخلاص في العمل وتحري الصدق في العمل يزيد الأجر. فكلما كان الإنسان أشد في الإخلاص كلما كان الأجر ماله أعلى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق كان 1000 درهم. ما الفارق بين الدرهم والألف؟ الفارق بين الدرهم والألف الإخلاص، الفرق بين الدرهم والألف الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل مع الرجل إلى الصلاة ويخرجان منها وبين ثواب الأول من الثاني كما ما بين السماء والأرض، بين ثواب الأول والثاني كما ما بين السماء والأرض. هذا باعتبار من؟ باعتبار الإخلاص الذي في قلب العبد. ولذلك اسمع ماذا يقول في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دعني الإخلاص. ما هو عدم عكس الاخلاص ايه؟ الرياء. يعني الرياء بتعمل لله وغير الله، صح ولا لا؟ فلذلك ان عينه ذلك هو الاخلاص، تبني التوحيد على الاخلاص. ولذلك حتى سمي التوحيد كلمة الايه؟ كلمة الاخلاص. ولذلك تخلص فيها الالوهية لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده. ولذلك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقراب يا مغفرة. بل اسمع دي، قال ابو هريرة: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا ابا هريرة، ظننت ان لا يسألني عن هذا السؤال احد غيره، مما وجدت من حرصك على العلم. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ادي الكلمة ايه؟ خالصا من قلبه. يبقى اول شيء تتفاوت به الاعمال مين نفسه؟ العامل اللي بيقوم بالعمل. كيف يقوم بالعمل؟ يقوم، هناك شيئان لابد ان يخلص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل فيجتهد على نفسه. الشيء الثاني العمل نفسه، ويكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني اللي بيتفاوت فيه الاجر قال العلماء اللي هو الايه؟ العمل نفسه. واحد صلى ركعتين كالذي صلى 4 ركعات؟ لا، واحد قرأ جزءا واخر قرأ 10 اجزاء. يبقى اذا تفاوت الثواب اولا بسبب العامل، وتفاوت الثواب ثانيا بسبب مين؟ العمل. رجل اعتمر مرة، رجل اعتمر مرتين، رجل قرأ جزءا، قرأ جزئين، رجل ساهم في نصف مسجد، رجل ساهم في بكل المسجد. فلذلك يتفاوت الثواب بحسب العمل نفسه ايضا، ويتفاوت الثواب ايضا بحسب الايه؟ الزمن. ولذلك الاعمال في شهر رمضان واجرها في شهر رمضان بخلاف الاجر في غير شهر رمضان. واستغفارك في وقت السحر اعلى من استغفارك في غير وقت السحر، ودعاؤك وقيامك بعد ثلث الليل الاول، بعد نصف الليل الاول، اعلى من قيامك في اي وقت اخر. لان افضل وقت لقيام الليل امتى؟ لا، مش الثلث الاخير، بعد النصف الاول. بعض الناس بيظن الثلث الاخير لان هذا زمن التنزل الالهي الى السماء الدنيا، لكن قال صلى الله عليه وسلم: وافضل القيام قيام اخي داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. يبقى اذا اخذ من الثلث الاخير كام؟ النصف بتاعه، السدس. فده افضل وقت للقيام. الاعمال والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بخلاف الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير يوم جمعة. يوم الجمعة فيها تمام الدعاء في يوم الجمعة، ليه؟ لان فيها ساعة اجابة. يبقى في ازمنة مباركة الاعمال في العشر الاواخر من رمضان بخلاف الاعمال في 20 الاولى من شهر رمضان. الاعمال في العشر الاوائل من شهر ذي الحجة بخلاف العشر الاوائل من اي شهر اخر. يبقى اذا تفاوت الثواب هنا باعتبار ايه؟ باعتبار الزمن. ويتفاوت الثواب ايضا باعتبار المكان. فالصلاة في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى بخلاف غيره من الامكنة. الصلاة في مسجد سني بخلاف الصلاة في مسجد قائم على بدعة. خدت بالك؟ وإن كانت تساوت البقاع، لكن في فرق بين مكان يقام على سنة الرسول ومكان لا يقام فيه على سنة الرسول. بل يتفاوت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أحب إلى الله. يبقى المسجد الجامع والصلاة في المسجد الجامع الذي يكثر فيه العدد اعلى من الصلاة في المسجد الذي يقل العدد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واذا زاد فهو احب الى الله سبحانه وتعالى. فاذا الثواب لا نهاية عنده. يعني هنا يقول: الحسنة بكم؟ بعشر امثالها. الحسنة بعشر امثالها، ليس هناك حسنة عند الله بحسنة. مفيش واحد عند الله واحد، مفيش ابدا. ليس هناك حسنة عند الله كام بحسنة ابدا. اي حسنة ده اللي بيتساوى، ده الجزء اللي بيتساوى فيه كل الحسنات. يبقى كل الحسنات اقل ثواب فيها كام؟ 10. الزيادة على 10 هي التي يتفاوت فيها الناس، الزيادة من بعد كده هي التي يتفاوت فيها الناس. فما فيش حسنة عند الله ب3 ولا حسنة عند الله ب9، كل حسنة كام؟ 10. ولذلك ولا وهناك ما هو أعظم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجر العامل منهم ب50 منكم. أجر العامل منهم بكام؟ ب50 منكم. يعني لو كان الواحد منهم يؤجر على العمل ب100 حسنة، انت اذا عملت العمل ده الصحابي يؤجر عليها ياخد 100 حسنة، انت اذا عملت تاخد كام؟ 5000 حسنة. يبقى اتضربت في كام المية؟ في 50. انتوا معايا ولا ايه؟ تقول لي: الله، ده احنا ممكن الواحد فينا يزود بقى على الصحابي، وبالرغم من ذلك ما يصل واحد فينا الى مد صحابي، لانهم ما تركوا بابا في الخير الا وسلكوه، ولا بابا من الشر الا ووقفوا عند بابه لم يتجاوزوه. اما نحن فلم ندخل الا بعض ابواب الخير، وكم وقعنا في ابواب الشر، مع اننا بنساعد على العمل على اكثر من الواحد فيهم بكام؟ 50 مرة. وبالرغم من ذلك لا نصل الى مد احدهم ولا الى نصيفه. فلذلك اي زي ما يقولوا اقل حسنه بكام؟ الحسنه بكام؟ ب10 امثالها. ده عمل الحسنه. اما الهم بالحسنه، انتوا معايا ولا ايه؟ الهم بالحسنه هو ما عملهاش، ده كان بيها ايه هيعمل ايه بس؟ فتحطت حسنه. لكن عمل الحسنة بكام؟ ب10. لكن الثانية دي مش الحسنة، ده دي ايه؟ هم بالحسنة ما عملهاش، هم بالحسنة. وبعد ما هم بالحسنة رجع خد ثواب لمجرد انه هم بيه. فلذلك قال هنا: الحسنة ب10 امثالها الى كام؟ الى 700 ضعف. ولذلك قال تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. طيب هي حبة، الحبة الواحدة يعني حسنة واحدة، طلعت الحبة الواحدة دي كم سنبلة؟ 7. كل سنبلة فيها كم حبة؟ في كل سنبلة 100 حبة. يبقى 107 ب700. يبقى الواحدة الحباية اللي انت حطتها خدت بيها كم؟ 700. لا، وختام الآية: والله يضاعف لمن يشاء. ليه والله يضاعف لمن يشاء؟ اسمع: والله واسع. من صفات من أسماء الله واسع. واسع يعني واسع في علمه، واسع في حكمته، واسع في أجره وثوابه، واسع في أجره وثوابه سبحانه وتعالى. فلذا قال: إلى 700 ضعف. والسيئة بمثلها. وكما أن السيئة هنا بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، السيئة يتفاوت جرمها كما يتفاوت ثواب الإيه؟ الحسنة. فجرم السيئة، جرم السيئة ممكن يتعلق بمين؟ بسبب مين؟ العامل، فيزيد الجرم. في 2 يعملوا ذنب واحد، لكن واحد بيفعل هذا عياذا بالله انتقاما، واحد بيفعل هذا، واحد بيفعل هذا وهو محب ومطمئن للمعصية، وآخر يفعل هذا وهو قلق، وهو لا يريد، وهو يتمنى البعد. انتوا واخدين بالكم في فرق بين ده وده؟ بان ده أذنب وده أذنب، في فرق في العمل. يعني مثلا عياذا بالله اللي يكذب مرة غير اللي يكذب 100 مرة، وممكن يتفاوت بالزمن لما يجرم في رمضان غير لما يجرم في غير رمضان، والمكان لما يجرم في البلد الحرام غير لما يجرم في غير البلد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب من عذاب أليم. لذا قال والسيئة بمثلها ما بتزيدش، مش بعشرة، إلا أن يتجاوز الله عن، يعني ممكن يعفو رب العالمين عنها هذه الجزئية، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فيها رد على الخوارج والمعتزلة، فيها رد على الخوارج الذين يقولون بأن من فعل السيئة قد خرج عن ملة الإسلام، وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين المنزلتين وإن مات فهو خالد مخلد في النار. فهذه الجزئية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد على الخوارج من جهة، وترد على المعتزلة من جهة أخرى. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. ثم ذكر الحديث بصيغة أخرى، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، أحسن إسلامه يعني كان ظاهرا وباطنا، حسن أعماله وكان ظاهرا وباطنا، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بإيه؟ بمثلها، تكتب له بمثلها. لكن زاد في الأولى إلا أن يتجاوز الله، إلا أن يتجاوز الله عنها. فينبغي على العبد ألا يستهين بمثل هذه المسائل، واعلم أن الثواب ممكن يتعلق بكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انت لا حرج عليك وانت مروح، خذ لك وانت مروح 100 تسبيحة وانت ماشي، ايه المشكلة؟ سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. رجل من الناس كبيرة في السن، ان شاء الله ان يحسن لنا جميعا الختام، من الرجل كبير في السن، بعدين هو موجود سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ذكرناه ده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الحديث، ففضل يقول ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طول ما هو رايح ولا جاي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعدين يمشي في الشارع، يا وليدي، يعني يا ولدي، يعني يا وليدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا وليدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل الرجل المستشفى وهيعملوا له عمليه، الدكتور دخل عليه، الدكتور كان غير مسلم، هيقيم له العمليه، هو يقول له يا وليدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل اللي يدخل عليه يا وليدي، ادوله البنج وهو في البنج عمال يقول يا وليدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الموقف اثر جدا في هذا الدكتور، وكان سببا في اسلام هذا الدكتور. والاعجب من هذا ان يموت الرجل على هذه الكلمه وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فلا تستهين. ولذلك مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان له ورد في الذكر، له ورد يقوله، خدت بالك؟ ورد مع السنة طبعا، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله في اليوم والليلة 100,000 مرة، 100,000. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد بيستغفر كام؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. كم مجلس؟ في المجلس الواحد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي عليك أن تحصل الثواب، وهذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. مرة الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجد، قال من صلى 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فواحد بيسأل الشيخ بيقول له يا شيخ، طب لو واحد واظب يعني كل يوم بيصلي 12 ركعة، قال له كل يوم ببيت، كل يوم بإيه؟ ببيت في الجنة. من شراح الحديث من قال من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، قالوا إن داوم عليها وواظب عليها فلكام بيت، لا بعملها مرة إنما بإيه؟ بالدوام. ومنهم من فسرها كالشيخ كشكي رحمه الله ان كل 12 ركعة في اليوم وليلة من غير الفريضة كان ببيت في الجنة. والقول الثاني هو الذي يليق بكرم الله وبفضل الله وبواسع عطاء الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يقول: ما تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. نساؤكم حرث لكم، مكان الزرع، مكان الإنبات، مكان إخراج الولد، وشبهها بالحرث بالزرع لأنها مكان الإنبات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني ائتها في موضع الحرث، في الموضع الذي يخرج منه الولد. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي مكان شئت في موضع الإنبات لا من المكان الذي حرمه الله. وقدموا لأنفسكم، أي الأعمال الصالحة، يعني لأن هذا يعود عليكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني لا تخالفوا شرعا. هل وجود كلب بالمنزل يمنع دخول الملائكة والشياطين أم الملائكة فقط؟ لا، الشياطين تدخل مع الكلاب، خدت بالك، بتدخل مع الكلاب وغير الكلاب، خدت بالك. أما الملائكة هي التي تمنع فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود ماله؟ شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن اقتنى كلبا نقص من أجره في كل يوم قيراط. وفي رواية: أو قيراطان. طب انت هتجيب منين الثواب أصلا ده عشان كل يوم كده؟ ولذلك لم ترخص الشريعة إلا في 3 كلاب: كلب الحرث، وكلب الماشية، وكلب الصيد. فقاس بعضهم كلب الصيد على كلب الماشية والحرث. يقول: ما حكم الدين في رجل وعد زوجته بالإقلاع عن التدخين ولم يقلع عنه؟ تنصح وهو يفعل هذا إرضاء لله سبحانه وتعالى أولا، ومن فعل ذلك إرضاء لله وثوابا لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله أعانه الله. الله العظيم يا إخواني، يوم الإيه؟ يوم الاثنين الماضي كنت في مكان ما مع الشيخ محمد حسان الله يحفظه ويحفظ المشايخ، بعدين دخل رجل من رجال الأعمال والسجارة فين؟ في فمه. قال، رفع ايده الشيخ لربنا سبحانه وتعالى: اللهم كذا اللهم كذا، وظل يدعو الله سبحانه وتعالى ايه؟ لا، اللهم بغضها الى قلبي، اللهم الله، انت يا فلان طيب، لكن انت ما تحتاج الا تبدا. الرجل راح مطلع علبه السجاير راح مكسرها، الولاعه طلعها راح رميها في الارض خلاص. فرفع الشيخ ايديه: اللهم لا تخذله، اللهم كذا، اللهم عنه، وأصبح الكل يؤمن. قال له: والله يا شيخ ما عادت تدخل لشبابي تاني، شربها تاني. خدت بالك؟ رجل بيقول انه كان بيشرب من هذا التوقيت الى هذا التوقيت الذي نحن فيه انتهى. لو الانسان اخلص النية لله يعينه الله. وانت اي قدم الكلمة وقول الكلمة، رب كلمة تقولها تكون سببا في نجاتك بين يدي الله يوم القيامة. فالأخت يعني تصبر مع زوجها وتبدأ تنصحه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مدخن. أصلي أنا وزوجتي جماعة وهي تضع مقدمة قدمها في كعب قدمي، فهل في هذا شيء؟ وصلاتنا معا صحيحة، وهل لنا فضل الجماعة؟ لا، ما تقعدش تصلي مع زوجتك الفرائض وتضيع الفرائض انت في المسجد. الفريضة للرجل في المسجد فرض عين على الراجح من اقوال الفقهاء، لكن اذا كنت بتصلي نافلة معها في جماعة ما فيش مشكلة، صلاة الجماعة انتهت وصليت معها لا اشكال. واذا وقفت المرأة مع الرجل ولو كان مع زوجها فانها تقف خلفه ولا تقف بجواره، لا تضع الأصبع في الأصبع ولا الأصابع في القدم. طب حكم الصلاة التي مضت صحيحة ولا شيء فيها. عند نومي أحلم بأشياء مخيفة غالبا عن الجن، وعندما أستيقظ أجد ألما شديدا في قدمي، وخاصة قدم الشمال، رغم أني أنام على ذكر الله، فماذا أفعل؟ عليكم بالمواظبة على الصلوات وعلى الأذكار وعلى النوم على وضوء وعلى سورة البقرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مريض مسلم. البنوك الإسلامية القرض منها حلال أم حرام؟ لو كان فيها قرض، لو كان فيها قرض يبقى دي مش معاملة إسلامية، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، خدت بالك؟ هل مداعبة الزوجة أثناء الدورة الشهرية وإنزال المني دون جماع حرام؟ لا، له أن يستمتع بها في غير المحل الذي نهي عنه هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم اجمع الأمة على ما يرضيك، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. Gracias.